بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسير والغريم يربط إلى سارية المسجد. في حديثان: أحدهما حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسيا. والثاني قال: وكان من ملك سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله إياه تسخير الجن، سخرين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان، وقال سبحانه: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. نعم. والثاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دل هذان الحديثان على ربط الأسير إلى سارية من سواري المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه سجن يسجن فيه الأسارى، ولهذا لما ندم أبو لبابة على ما قال لبني قريظة ربط نفسه بسارية من سواري المسجد. وفي بعض نسخ كتاب البخاري في هذا الباب زيادة: وكان شريح يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وروي ذلك عن علي أيضا. قال يعقوب بن شيبة: حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا صيف بن ربع الأنصاري عن أبيه حدثني مشيخة الحي أن عليا استعمل رجلا على عمل فأتاه فسأله عن المال فلم يرفع إليه ما أراد، قال: فشده على اسطوانة من أساطين المسجد فقال: أدي مال الله. وربط الأسير إن كان من الكفار فربطه من مصالح الدين، وقد أمر الله تعالى به بقوله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء. وإن كان من المسلمين على دين له أو حق ليخرج منه فهو من مصالح المسلمين المحتاج إليها لحفظ أموالهم واستيفاء حقوقهم، وهو من جنس القضاء في المسجد، وأمر الخصوم بإنصاف بعضهم لبعض والخروج من الحقوق اللازمة لبعضهم بعضا. وقد سبق أن القضاء في المسجد جائز، وهم النبي صلى الله عليه وسلم بربط الشيطان هو من عقوبات العصاة المتمردين المتعرضين لإفساد الدين، وليس من جنس إقامة الحدود بالضرب والقطع حتى تصان عنه المساجد، إنما هو حبس مجرد، فهو كحبس الأسارى من الكفار. وبقية فوائد الحديثين تذكر في موضع آخر إن شاء الله تعالى. انت أحسن الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا كل شيء قدير. لا إله إلا الله. حديث ذلك العفريت أولا أنه يدل على وجود الجن، وأنهم يمكن أن يراهم الإنسان لأنهم عندما يتمثلون يراه، وإن كان الأصل أن الجن لا يراهم الإنس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكنهم إذا تمثلوا يتمثلون أحيانا لأغراض تمثل صالحهم لأغراض صالحة، ويتمثل أشرارهم لأغراض سيئة يؤذون بها الصالحين من الأنبياء. فإن الشيطان آذى أيوب عليه السلام، آذاه لمسني الشيطان بنصب وعذاب. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هذا الشيطان أن يتفلت عليه ويؤذيه. وفي مرة من المرات أراد شيطان أن يلقي عليه شهابا من النار وهو يصلي، فصار يقول ألعنك بلعنة الله، والصحابة يسمعونه. وأمر الجن واضح في كتاب الله، فهم مخلوقون لعبادة الله ومكلفون، وأرسل الله الرسل، والصحيح أنهم من الإنس، الرسل المرسلون إليهم من الإنس، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا رسول إلى الثقلين الجن والإنس. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. حديث ثمامة بن وثال أيضا من دلالاته مشروعية الغسل من أجل الإسلام، كافر إذا أسلم يستحب له الاغتسال. فيه دلالة على فضل هذا الرجل وعقله، وفيه الحكمة في دعوة الرسول، أمر بإطلاق الظاهر أنه مكث بعض الأيام وأخيرا وامتنع عن الإسلام في البداية، ثم أمر الرسول بإطلاقه. فلما صار حرا ذهب واغتسل وجاء وشهد شهادة الحق، وفيها ليبرهن بأن دخوله في الإسلام لم يكن من يعني بطريق الإكراه، بل هو باختيار بكامل حرية. نعم، من بعد مبارك؟ نعم، نعم يا أصول. إيه، يجوز لمصلحته أو مصلحة الدين أو مصلحة نعم. إيه، إذا كان الجنب ينهى عن الجزء فكيف كافر يجي بس يتفرج؟ ليه؟ ها؟ لا، يتظلل برا. أحيانا يدخلون. تقول صحيح، أخذ من الحديث أن من أدرك دون ركعة لا يكون مكملا. شيء؟ هذا قصدي، فاتت السنة. فوات الصلاة قلت لك حكما، تفوته حكما، يعني ما لا يعتد بها، يصليها ويسجد مع الإمام لكن لا يعتد بها من صلاته، خلاص. يعني من ناحية إدراك الصلاة، من فاتته، من أدرك السجدتين والتشاهد، ومثل من لم يدرك شيء من ذلك. الصلاة كلها في ذمته. نعم يا نعم، من هو؟ أحسن الله إليك. بعض أحمد. نعم نعم، مبارك، تقول في رمضان يدخل أحيانا غير المسلم ويأكل في المسجد، إذا عرف يخرج ولا؟ والله هذا يمكن أنه يتسامح فيه تألفا، لأنه لو يعني وأكثر هؤلاء من ضعفة الكفار، من المستضعفين، فلو منعوا لأوجب هذا شيء من النفرة عن الإسلام. لكن ينبغي أن يقرن تفطيرهم وحضورهم بدعوتهم إلى الإسلام. أما أنه قال تعالى أنت ارجع ارجع هذا صعب. نعم. قال أحسن الله إليك الشيخ، بعض الخادمات مسلمة فترجو كفيلتها، تقول ودي أنظر حال المسلمين ومسلمات، هل يدخل في ذلك المصلحة؟ تنظر حال المسلمين تفرج، أدري والله إيه كان لها ظاهر منها إنها تريد التعرف على الإسلام. طيب نعم.